علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة الثانية ومع شرح مختصر ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى لصحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. وحديث اليوم بعنوان كراهة البزاق في المسجد، كراهة البزاق في المسجد. وذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكها بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. الحديث، هذا الحديث إخوتي الكرام فيه جمل من الفوائد والمواعظ، وفيه جملة أيضا من الأحكام والفقه. نتعرض إلى بعض هذه الفوائد بإذن الله جل وعلا في شرح هذا الحديث. هذا الحديث الذي أخرجه أو الذي اختاره ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى في هذا الباب من صحيح الإمام البخاري، خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، ورقم الحديث عند الإمام البخاري 401، يعني هذا الحديث رقم 401، وهو الحديث 33 عند ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى في مختصره. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى نخامة في القبلة. من الفقه أيضا في هذه الجزئية أن الإمام إذا دخل المسجد فإنه يتفقد حال المسجد، فينظر ها هنا وينظر ها هنا ويتأمل المسجد، فإن المسجد بقعة مباركة، والمساجد هي بيوت الله عز وجل في الأرض، فينبغي على الناس أن يحافظوا عليها، وينبغي عليهم أن يصونوا تلك الأماكن من القاذورات وما يؤدي إلى تقذذ الناس أو يؤدي إلى رائحة كريهة أو إلى منظر كريه في بيت الله عز وجل. فإن أحدنا ينبو بذلك أو أن يفعل ذلك في بيته، فلا يبصق مثلا في بيته ولا على فراشه ولا في غرفته. لماذا؟ لأنه يتقذر من ذلك، فبيت الله عز وجل أولى بذلك، فإنه بيت الله تعالى وله حرمة ولا شك في ذلك. الأمر الثاني أن هذا هو بيت كل مسلم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسجد بيت كل مسلم، فهذا ليس بيتا لواحد أو ليس بيتا لهذا الذي بزق فيه، فأنت إن فعلت هذا في بيتك فهو بيتك، وإن كان هذا الفعل مقذذا أو يتقذر منه لكنه بيتك. ولا شك أن ما يعود من الضرر إنما يعود ويرجع عليك أنت فحسب، فما بالك ببيت الله عز وجل الذي هو بيت كل مسلم؟ فإن المسلمين ربما يعني يتأذون بذلك فيتركوا المسجد أو يبتعدوا عنه، أو ربما يكون هذا سببا في لعن هذا الفاعل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في قارعة الطريق أو التغوط فيه، وقال: اتقوا اللعانين. اتقوا لماذا؟ لأن المار إذا مر في طريق فوجد فيه تلك القاذورات قال لعن الله من فعل كذا، لعن الله من فعل كذا، فوقع عليك اللعن وكنت أنت سببا في أن تلعن من الناس، هذا في الطريق. فما بالك إن كان في بيت الله جل وعلا؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المسجد تفقده فنظر فيه، ولذلك قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: وهذا من الفقه، فينبغي على الإمام إذا دخل بيت الله عز وجل أن يتفقد فيه وأن ينظر نظرة تأمل ربما يحتاج المسجد إلى عمل شيء فيه. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قام فحكها. حكها النبي صلى الله عليه وسلم بيده المباركة، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. لما رأى النخامة هذه التي ربما يستقذرها بعض الناس إن رآها فيتركها وينصرف، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس وأكرم خلق الله على الله، النبي صلى الله عليه وسلم المبارك بذاته صلى الله عليه وسلم، فيده مباركة وبساقه مبارك ونخامته مباركة صلى الله عليه وسلم. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا تفل النبي صلى الله عليه وسلم تفلة تلقفوها بأيديهم أو تنخم نخامة، وذاك لأنه صلى الله عليه وسلم مبارك بذاته، وليس هذا لأحد من الخلق إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يتبرك بذات أحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تلك البركة، ولذلك كانوا أيضا يتبركون ويتعطرون بعرقه صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في الصحيح أنه لما نام صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة رضي الله عنها على قطعة جلد فتعرق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم كثير التعرق، فاستيقظ على أم سلمة وهي تأخذ العرق من جبينه، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما تصنعي أو ماذا تفعلي يا أم سلمة؟ فقالت: يا رسول الله أضعه على طيبي، أضعه على طيبي علشان يزداد يفوح رائحة المسك منه أكثر. إذا كان عرقه صلى الله عليه وسلم كالمسك وكان مباركا، ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم ما استقذر أن يحك هذا البساق بيده صلى الله عليه وسلم. لما وهذا دليل على أن المسجد له قداسة، وأن تطهير المسجد أمر لازم. ثم إن هذا الفعل فعل محرم، وقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على تحريمه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبساقه بين عيني، جاء يوم القيامة وبساقه بين عيني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البزاق في المسجد خطيئة، وعندنا البزاق والتفل والنفث، كل هذا ما يخرجه المرء من ريقه خارج فمه، أثقلها وأشدها البزاق، ثم التفل أخف من البزاق، ثم النفس أخف من البزاق وأخف كذلك من التفل. يبقى التفل في المسجد خطيئة. وقد استدل بعض العلماء بعموم هذا الحديث أن التفل على وجه العموم، أو أن البزاق في المسجد محرم على وجه العموم، فلا يجوز له أن يبصق لا عن يساره ولا عن يمينه ولا في أي جهة كانت من المسجد. وذهب بعض أهل العلم كالإمام كالقاضي عياض رحمه الله تعالى، ورجحه الإمام القرطبي وغيرهما، على أنه يجوز له أن يبصق عن يساره وتحت قدمه وأن يدفن هذا البصاق، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر مرفوعا: ووجدت في مساوئ أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، يبقى دفنها إيه؟ الدفن كفارة لها. ولقد نبه ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى تنبيها جيدا على أمر أو على يعني مسألة، قال: رأى بعض علمائنا الأفاضل من يبزق في المسجد فنهاه عن ذلك، فقال: سأدفنها. فقال له: أنا أنهاك عن فعل الخطيئة وأنت تبحث عن الكفارة؟ ما هو البزاق خطيئة والكفارة إيه؟ الدفن. فهو ينهاه أن يفعل هذا ابتداء. قال: أنا أنهاك عن فعل الخطيئة أصلا وأنت تفكر في الكفارة، فلا شك أن العبد إذا حسم مادة الخطيئة، لم يقع في الخطيئة وفي المعصية، هذا أولى من أن يقع فيها ثم بعد ذلك يبحث عن الكفارة. يبقى الراجح أنه يجوز له أن يبصق، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر لبعض العلماء وجها جيدا في الجمع بين أحاديث هذا الباب، لأن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث وردت على العموم أنها خطيئة، وبعض الأحاديث وردت أنه يبصق عن يساره وتحت قدمه، وفي حديث أنس هذا الذي ذكرته الآن: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فجعل لها كفارة، والكفارة أن يقوم بدفنها. جمع بعضهم بين هذه الأحاديث فقال: لا يبصق عن يساره أصلا ولا يقوم بدفنها إلا إذا نسي أو بادره ذلك فاضطر إليه. يبقى في حال الاختيار، لو عندك اختيار، فحينئذ ينبغي عليك أن تتجنب هذا أصلا حسما لهذه المسألة، ولا شك أن هذا فيه شيء من القذارة. طبعا نحن نتكلم عن المساجد التي كانت تفرش بالتراب والحصى، فهذا لا شك فيها ممكن، أما في مساجدنا الآن فهذا لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر من بادره ذلك، يعني واحد مثلا عطس فجاءه مخاط مثلا، ماذا يفعل؟ يمسح في المسجد؟ اضطر أن يبصق مثلا، جاءته سعلة مثلا فخرج شيء من فمه، هل يدفل في المسجد أم أنه يدفل في ثيابه إن كان مضطرا لذلك؟ لا شك أن ثيابه أولى بذلك، إن هذا القذر سيكون في الثياب ثم بعد ذلك يتخلص منه بالغسل. أما في بيت الله عز وجل فأولا، لأن بيت الله جل وعلا له قداسة. طبعا بيدخل في هذا ما يفعله بعض الناس من الاستهتار، فيقص أظافره، فتجد قلامات الأظافر في المسجد، تبقى ساجد فتجد قلامة أظافر لبعض الناس، لا شك أن هذا أيضا شيء يتقذر منه، فلا ينبغي أن يفعل. وقد ذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، يعني سبب في لعنك أنت، حينما يسجد أحد المصلين فيجد قلامة أظافر أو يجد شيئا يعني مستقذرا في المسجد قد تسببت فيه أنت، فلا شك أنه سيلعنك، وربما يدعو عليك في سجوده. أنت متخيل عظم هذا الأمر، أمر عظيم جدا، واحد ساجد وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو في الصلاة فيجد شيئا يتقذر منه في المسجد وأنت السبب فيه، كقلامة الأظفر أو النخامة أو أي شيء فيه قذارة وهو ساجد، لعنة الله على من فعل هذا، اللهم لعن من فعل هذا، أو يدعو عليك، فتستجلب أنت لعنة الناس، وأضف إلى ذلك تستجلب غضب الله عز وجل، لأن هذا البيت ينبغي أن يصان عن هذا الأمر أو عن هذه القاذورات. وقد ورد أيضا في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدميه فيدفنها. يبقى يبصق ويدفنها. وقد ورد عند الإمام أحمد بإسناد حسن حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه، أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. وبتلك النصوص احتج أهل العلم الذين جوزوا النخامة في المسجد عن يساره وتحت قدمه بشرط أن يقوم بدفنها، جوزوا ذلك بمثل هذه النصوص. وقد ورد عند سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله، فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها، يعني بعد ما ذهب للمسجد تذكر أنه قد بادرته بادرة، يعني طرأ عليه الأمر فتنخم ونسي أن يدفنها. تخيل بعد ما رجع بيته قال: فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة، الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة. ورد عند الإمام أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ نعم فعل هذا، وقد صحح إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يبقى خلاصة هذه المسألة إن العلماء جوزوا فعل هذا، يجوز لك أن تفعل هذا، هذا في حالة إن المسجد يكون عبارة عن حصى وتراب ويمكن لك أن تدفن البصاق. ولذلك قال في رواية غيبها، وفي أكثر الروايات دفنها، ولما أمر قال كفارتها دفنها، لم يقل إيه غطاها. ليه؟ لأن الدفن سيقضي عليها تماما فتغيب، يغيبها تماما، فلا يكون لها أثر ولا تكون لها رائحة كريهة، وكأنها لم تكن تماما، يعني يحفر لها حفرة في الأرض ثم يقوم بدفنها كما يدفن إيه؟ كما يدفن الميت. ولم يقل غطاها، لأن التغطية ربما مع الوقت بعد وقت ربما تظهر لها رائحة يعني ليست بحسنة فيتأذى منها الناس. فالتفصيل الذي اختاره الحافظ ابن حجر هو تفصيل حسن، أن العبد لا يفعل هذا إلا في حالة الضيق جدا أو الاضطرار، وإلا فعنده ثيابه فليبصق في ثيابه وليأخذ طرف ثوب، يأخذ بطرف ثوبه بعضه على بعض هكذا، كما ورد في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي منه كراهية، أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه. في رواية أيضا في صحيح الإمام البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فعل هذا لعن الله من فعل هذا، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا. وقد بوب العلماء لهذا الحديث جواز الغضب، جواز الغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل. أنت مطالب دائما أن يكون عندك حلم، وأن تتحلم إذا تعرضت إلى شيء يغضب، لكن الغضب لله عز وجل محمود. ولذا فقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم، مدحته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذا الغضب، كانت قالت: ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، إلا ده استثناءه، إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل فيغضب لله فيها. يبقى ده غضب للنفس؟ لا، غضب لله. يبقى الغضب الممنوع هو الغضب لإيه؟ الغضب للنفس. أما أنت تدخل فترى حرمة تنتهك لله عز وجل فتغضب، فيقول لك يا قائل أنت غضبان بس ليه كده؟ لماذا تغضب؟ هذا غضب ليس لنفسي، إنه غضب لله عز وجل. وقد مدحت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أو وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يغضب في مثل هذه الأحوال، وهذا الحديث دليل على ذلك. غضب النبي صلى الله عليه وسلم في أيضا دليل على أنك إذا رأيت حرمة تنتهك أو إذا رأيت معصية تفعل أمامك فإنك إن غضبت لله عز وجل لأجل انتهاك حرمة الله تعالى بتلك المعصية، فإن هذا الغضب محمود عند الله عز وجل وأنت مأجور عليه، لكن قد جعل الله جل وعلا لكل شيء قدرا. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه، أو ربه بينه وبين القبلة، بينه وبين القبلة، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال: أو يفعل هكذا، أو يفعل هكذا، ثوبك وأنت حر فيه، فقدرك يعود على نفسك لا يعود على عباد الله عز وجل. يبقى هذا الحديث فيه أولا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حك البزاق بيده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكثر خلق الله تواضعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون في مهنة أهله، النبي صلى الله عليه وسلم هذا القائد العظيم يكون في مهنة أهله، ويقوم صلى الله عليه وسلم بإصلاح نعله ومساعدة نسائه وأمور كثيرة ربما يراها بعضنا فيها تقليل من شأن الإنسان، يعني يقول لك أنا أفعل كده، لا أنا أمال النساء لازمتهم في البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال: رؤي منه كراهة، أو رأى كراهية لذلك. إحنا قلنا إن ده في دليل على أن العبد إذا رأى حرمة لله عز وجل تنتهك فإنه يغضب وأنه يكره، بل ينبغي عليه أن يكره هذا، وهذا أضعف الإيمان، أنه يكره في نفسه بس ويسكت. أضعف الإيمان أنك ترى معصية أو ترى حرمة تنتهك لله عز وجل فتسكت، فهذا من أوجه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكره ذلك إن لم تستطع أن تغيره بيدك أو أن تغيره بلسانك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بقلبه يعني يكره هذا الصنيع إن لم يستطع أن يغيره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، أو ربه بينه وبين القبلة، أي أنك جهة القبلة تستقبل رب العالمين. تخيل أنت واقف جهة القبلة، أنت مستحضر وجود الله جل وعلا أمامك في هذه الحالة. وليس في هذا دليل كما فعل أو كما قال بعض المعتزلة بأن الله جل وعلا في كل مكان، فقد نفى الحافظ رحمه الله تعالى هذا، أي أن الله جل وعلا في كل مكان بذاته، أن الله جل وعلا في كل مكان بذاته، فهذا منفي ولا يؤخذ هذا أو لا يستفاد هذا من هذا الحديث، بل إن الله جل وعلا في السماء فوق العرش جل في علاه، والأحاديث والأدلة كثيرة على علو الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا عال فوق عرشه. فلا يؤخذ من هذا الحديث فقط، الحديث المفرد ده بمجموع الروايات طبعا، يدل على مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، وبأحاديث أخرى كثيرة جدا تدل على أن الله جل وعلا في السماء فوق عرشه. ومن الأخطاء التي تقع فيها تلك الفرق التي تنحرف عن منهج أهل السنة والجماعة أنها تستدل بحديث واحد في باب من الأبواب فتأخذه فتقع في الخطأ. والصواب ما فعله أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون أحاديث الأبواب، يجمعون جميع الأحاديث فيخرجون بحكم صائب في جميع المسائل، ولا سيما المسائل المتعلقة باعتقاد العبد بعقيدة العبد في ربه جل وعلا. يبقى إذن هذا الحديث إخوة الكرام يدل على أن العبد ينبغي أن يصون بيت الله عز وجل، وأن الإمام ينبغي عليه إذا دخل المسجد أن يتفقده، وأنك إذا رأيت شيئا في المسجد يؤذي المصلين فقدوتك النبي صلى الله عليه وسلم الذي مد يده وحك البصاق بيده، مع أنه شيء يستقذره العبد ومع ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن في هذا ثواب عظيم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة اللي كانت بتقوم المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت النبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا لم تخبروني، فذهب عند قبرها وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على كرامة تلك المرأة. وإن كانت ما تفعله ربما يكون شيء، يكون هذا الشيء عند بعض الناس يعني شيء حقير، لكنه عظيم وجليل عند الله عز وجل. فيا أيها الإمام إذا رأيت في المسجد شيئا فلا تستنكف ولا تستكبر أن تنظفه بيدك، فإن خير خلق الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.